Book 2 38 38 في التاكسي في تاكسيكو من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Zavolajte prosím taksík. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Koľko to stojí na železničnú stanicu? كم تكلف إلى المطار؟ Koľko to stojí na letisko? من فضلك على طول. Rovno prosím. من فضلك هنا إلى اليمين. Prosím tu doprava. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Prosím tam na rohu doľava. أنا مستعجل. Ponáhľam sa. معي وقت. Mám čas. من فضلك هدئ السرعة. Jazdite prosím pomalšie. من فضلك توقف هنا. Zastavte prosím. من فضلك انتظر لحظة. Počkajte prosím chvíľu. أنا راجع فورا. Hneď som späť. من فضلك أعطني فاتورة. Dajte mi prosím účet. لا يوجد معي فكة. Nemám drobné. تمام، الباقي لك. To je dobré, zvyšok je pre vás. أوصلني إلى هذا العنوان. Zaveste ma na túto adresu. أوصلني إلى فندقي. Zaveste ma k hotelu. أوصلني إلى الشاطئ. Zaveste ma na pláž.